يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، والذي يسعدني أن أرحب فيه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. بدأ الكلام في الحلقة الماضية مستمعي الكرام في كتاب الاعتكاف وفي أول أحاديثه، وهو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أو نقلنا عن أهل العلم في تعريف الاعتكاف، وما زال الكلام في تعريفه. في آخر ما قلنا نقلا عن المغني أن الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره، ومنه قوله تعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، وقوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، وقوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. وفي الشرع الاعتكاف الإقامة في المسجد، واللبث فيه على وجه التقرب إلى الله تعالى على صفة يأتي ذكرها. قال الجوهري عكفه أي حبسه، يعكفه بضم عينها وكسرها عكفا، وعكف على الشيء يعكف عكوفا أي أقبل عليه مواضبا، يستعمل لازما فمصدره عكوف، ومتعديا فمصدره عكف. اللازم مصدره عكوف، عكف عكوفا هذا لازم لا يتعدى إلى مفعول، وأما المتعدي فمصدره عكف، لأن ابن مالك يقول فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، فالمتعدي عكف فعل، وأما اللازم فمصدره عكوف. وفي المصباح عكف على الشيء عكوفا وعكفا من بابي قعد وضرب، من بابي قعد وضرب. قعد وضرب بينهم فرق من بالنسبة للضبط؟ لا، ما ليش يقول ما بي ضرب قعد؟ الفرق يبين بالمضارع، يقعد يقعد يضرب ويضرب، يعكف ويعكف. نعم. بالنسبة للمضمون في المضارع، الجادة عندهم أنهم يجعلونه من باب نصر. نعم، من باب نصر، فيه الباب نصر وباب ضرب وفي أبواب أخرى، لكن مضموم المضارع يقال له من باب نصر، وهي أشهر من قعدة، لكن التمثيل بحيث لا يلتبس المراد لا مانع منه، هي مجرد أمثلة. عكف على الشيء عكوفا وعكفا من بابي قعد وضرب، لازمه وواضبه، لازمه وواضبه. وقرئ بهما في السبعة في قوله تعالى يعكفون ويعكفون على أصنام لهم، يعني بضم الكاف من باب قعد وكسرها من باب ضرب. وعكفت الشيء أعكفه وأعكفه حبسته، عكفت الشيء أعكفه وأعكفه حبسته، ومنه الاعتكاف، ومنه الاعتكاف وهو افتعال لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية، وعكفته عن حاجته منعته. وقال العيني: أبواب الاعتكاف، أي هذه أبواب الاعتكاف، هكذا هو في رواية المستملي، وليس لغيره ذلك إلا لفظ كتاب في الاعتكاف في رواية النسفي. والمراد بالأبواب الأنواع، لأن في كل باب نوعا من أحكام الاعتكاف، قوله باب الاعتكاف في العشر الأواخر، أي هذا باب في بيان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وقال ابن حجر: قوله باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، أي مشروطية المسجد، أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، أن لابد أن يكون في مسجد على ما سيأتي في وصفه، واشتراط أن يجمع فيه أو تقام فيه جمعة وما أشبه ذلك، كله سيأتي. أي مشروطية المسجد له، فلا يصح إلا في مسجد، من غير تخصيص بمسجد دون مسجد، يعني من غير تخصيص بمسجد جامع مثلا أو بأحد المساجد الثلاثة. نعم. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، الآية. ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع. قوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الآية. قال: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع. وروى الطبري وغيره من طريق قتادة بسبب نزول الآية: كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته كناية عن إيش؟ جماع. نعم. فنزلت الآية بمنع ذلك. واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي، فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها والمكان المعد للصلاة فيه. وفي قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه، وللمالكية يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل. في وجه لأصحابه والمالكية يجوز للرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل، والاعتكاف تطوع. الاعتكاف تطوع، ومن أفضل الأعمال التي تشرع في الاعتكاف الصلاة. لكن يلزم عليه، على القول الصحيح المرجح أن صلاة الجماعة واجبة، الخروج من المعتكف 5 مرات في اليوم والليلة. نعم. وهذا لا شك أنه مخل بالاعتكاف، مع أنه يوجد مندوحة عن هذا الخروج، وهذه المندوحة في المسجد، فهذا القول لا يلتفت إليه. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات. أبو حنيفة وأحمد اختصاصي بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، ولو لم يكن جامعا. نعم. المقصود أنه هل يمكن أن يقال مسجد ولا تقام فيه الصلوات؟ لا يتصور أبدا. لو اعتكف في العشر الأواخر في مسجد نميرة، وهم مسجد بلى، لا تقام فيه الصلوات. لا تقام فيه صلوات، فهل يصح فيه؟ يصح الاعتكاف ولا لا؟ ذهب أبو حنيفة وأحمد لاختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وخصه أبو يوسف بالواجب منه. وأما النفل ففي كل مسجد، وأما النفل ففي كل مسجد. الواجب منه لا يتحقق اسم الواجب إلا إذا لزم المكان ولم يخرج منه. أما النفل فأمره أسمح، فيجوز الاعتكاف عند أبي يوسف في مسجد لا تقام فيه الصلوات، وحينئذ يخرج إلى الصلوات لوجوبها لأنه متطوع. وأما النفل ففي كل مسجد، وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك، شرط الجامع مالك، لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، شرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة. إذن عند مالك شرط أن يكون في جامع، استحب الشافعي أن يكون في جامع. الآن استحب الشافعي وشرط مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة. ليش؟ لماذا استحبه الشافعي وشرطه مالك والعلة واحدة؟ إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع أن يعتكف في جامع، وشرطه مالك. فرق بين القولين لكن العلة واحدة. لماذا؟ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة. نعم، استحب له الشافعي لأنه يجيز للمتطوع بالاعتكاف أن يخرج متى شاء، لكن عند المالكي يلزم بالشروع فلا يجوز له أن يخرج متى شاء إلى صلاة الجمعة. الخروج إلى صلاة الجمعة يقطع الاعتكاف عند الشافعي، نعم، وعند مالك. لكن إذا انقطع عند الشافعي ما يترتب عليه إثم، لكن إذا انقطع عند مالك ترتب عليه الإثم. ولذا فرق بين استحب له الشافعي الجامع وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة. يترتب عليه الإثم يا شيخ، ولا يترتب عليه انقطاع الاعتكاف وبالتالي لا يستمر فيه؟ ينقطع عندهما، انقطع عند الشافعي وانقطع عند مالك، لكن انقطاعه عند المالكية هل هو انقطاع يأثم عليه؟ نعم، يلزمه بالشروع على ما سيأتي التفصيل فيه. نعم، وإن كان عند المالكية أكثر من قول لكن يلزم بالشروع، وهذا هو السبب في التفريق بين مقالة الشافعي ومالك. استحب له الشافعي في الجامع وشرط مالك رحمه الله إلا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك والعلة واحدة لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة. فكيف يستحبه الشافعي ويشترطه مالك؟ لأن حكم الاعتكاف يختلف عند الشافعي ومالك، ويجب بالشروع عند مالك، ويجب بالشروع عند مالك. وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، يعني لا يصح الاعتكاف إلا بجامع. وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة والمدينة، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وخصه عطاء بمكة بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة. طيب قول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد مطلق، ألا يشمل جميع مساجد الدنيا؟ ولهذا أورد البخاري رحمه الله الآية في الترجمة ردا لمن يخص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة أو بالمسجدين أو بمسجده عليه الصلاة والسلام. وخصه عطاء بمسجد مكة والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة. لماذا خصه ابن المسيب بمسجد المدينة والمسجد الحرام أفضل؟ لأنه ما حصل الاعتكاف منه عليه الصلاة والسلام إلا في مسجد المدينة. لكن هذا التخصيص لا يعني اختصاص الحكم، يعني وقوع هذا الأمر لا يعني منع ما عداه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يجزي عنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفق الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، يجزيه عنا خيرا وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.